الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم استعمال لصقات منع الحمل؟ الحمد لله، نقول فيها كما نقوله في استعمال الحبوب المؤخرة للحمل، فإذا كانت المرأة محتاجة لها بسبب أمر صحي يرجع إلى بدنها، بمعنى أن الأطباء يمنعونها مثلا من الحمل مطلقا أو يمنعونها من تتابع الحمل سنويا، فإذا كان هذا الوضع لأمر معتبر ومصلحة منظور إليها في الشرع بعين الاعتبار، فحينئذ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، سواء كان عن طريق تناول الحبوب المؤخرة للحمل أو كان عن طريق تلك اللصقات، إذا أثبتت فعاليتها طب، وهذا أمر يرجع إلى الطب ولا شأن لي به. لكن على كل حال أن أصل المسألة أنه جائز إذا كان التأخير لمصلحة نظر لها الشرع بعين الاعتبار، بعين الاعتبار. وأما إذا كان هذا التأخير بسبب يعني أنه يخاف على رزقهم أو يخاف على نفقتهم، فإن الأرزاق بيد الله عز وجل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأما إذا كانت المرأة مريضة يعني يشق عليها الحمل كل سنة، أو كانت ضعيفة الخلقة لا تستطيع أن تحمل كل سنة إلا بجهد جهيد، أو كانت مثلا مصابة بمرض في أرحامها وهي ممنوعة من الحمل، فحينئذ إذا كان ثمة مصلحة معتبرة شرعا فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك إن شاء الله، والله أعلم. وأما مسألة الطهارة بالنسبة لهذه اللصقة، فإننا نقول فيها تحاول المرأة ألا تضعها في أعضاء وضوئها التي سوف تغسلها في كل يوم وليلة 5 مرات، وتضعها في بقعة أخرى من جسدها، تضعها في بقعة أخرى من جسدها، وفي مسألة الغسل تغتسل اغتسالا كاملا ثم تمسح على هذه اللصقة إذا كان المسح لا يؤثر فيها ولا ينقض ثباتها، فيكتفى فيها بالمسح، يكتفى فيها بالمسح، هذا في مسألة الغسل. وأنا أظن والله أعلم أن هذه اللصقة تغير بين الفينة والأخرى ولا توضع اللصقة الثانية في مكان اللصقة الأولى، فتحاول المرأة أن تبعد هذه اللصقات عن محل وضوئها، لأنها سوف تستخدم هذه الأعضاء كل يوم وليلة 5 مرات، وتضعها في بقعة أخرى من جسدها بعيدة عن أعضاء الوضوء، وإذا حل عليها أمر يوجب عليها الغسل فتغسل جسدها ثم تبل يدها بالماء وتمر بها على هذه اللصقة، ولا حرج عليها في ذلك، لأنها ما وضعتها إلا للحاجة الملحة، والله أعلم.